غير شغلة هاي هسه اي سيدي شيخي، يعني انا حيل جاي اسبب لك والله بعد شيخ العلم نفسه الظاهر عنده كثير، حتى بعد الشيء اللي عمله الظاهر انا خفت على سنوني، سنوني مطرد اللي هذا موجود ان شاء الله. شيخ اكو حديث 2098 نعم الى 2113 نعم، هاي يعني فاصلتني هسه نرجع لين ما تجي تبدا انت هسه خان البيروت. هذا الشيخ الجليل شيخ غسان 8 ماهر ماهر ماهر ياسين البحر، شلونك يا خويا؟ شلونك حبيبي؟ الحمد لله على السلامة. شكرا ماكو؟ شو أخبار الكتب؟ الحمد لله الحمد لله. إيه؟ إيه الحمد لله الحمد لله والله. لقيت شيء زي الكتب؟ أحسلك عليه ولا لا؟ يعني أنا اتصلوا بي اليوم وقلت لهم بي أحمد مكاوي اتصل بي. إي الحمد لله يا والله أنا فرحت جدا جزاك الله خير. والله أنا يعني أنت إذا واجهت النار واتصلت خلص هذا الكتاب راح أجهزه وأنضيهم إياه بإذن الله، يعني ظاهر عندهم في رغبة قوية أن يطلعون ولا فاتن. إيه. إيه الحمد لله هذا فضل الله. انت تشوف احمد مكاوي مره ثانيه ولا هو خالق؟ طيب الحمد لله. اول ما الباشر يخلص اسئله اجى مده انت تتصل بي يعني قبل ما تجي قلهم من طرف يعني هذا الكتاب راح احضر لك اياه واجهز لي اياه 5 مجلدات 3250 صفحه ما اي 5 مجلدات بكام هو اسم الجامع في العلم والفوائد سجل اسم امك الجامع في العلم والفوائد هو اخذ بريد دزيت بريدي برسالة هسه ان شاء الله من يراسلني هو انا ابتدى رسالة باذن الله تعالى عن المميزات يا ريت يعني استحث ان يرسل لي رسالة عن بريد حتى ادز المميزات للكتاب وقال يريد ندز لك من اصداراتنا كل اصدارات ندز لك من عندها فانا على متاكد ما دام انت موجود حتى تجيب لنا اياها وياك يطلب لنا اقوياء عافية أحسنت أحسنت هاي كل المنشورات اللي شي والله أكل شي ما في شي زين ما حصلت من شي دار اليمن ما لقيتني يعني أنت دار اليمن ما شفت يعني أسباب النزول أو كشف الإهام إيه لا مو انا هو انا عندي 3 كتب عندي مختصر المختصر 6 مجلدات وعندي صارها 5 سنين انا دافع حليل ميامان وبعد لحد الان ما اتصل بي دكتور سليمان صاحبي يقول لي بالتجليد ينفع عينه وهو اليوم احمد بن شاوي قال لي لولا مو صحيح لحد الان لا جلله ولا ضره، قال افسخ العقد وياهم، هو احنا شفنا بنضيق بنضيق اضعاف اللي نضيق فيها. ايوه عافية، اسم الكتاب صحيح ابن خزيمه، اسم طبعناه اسم مختصر المختصر، يا ريت تسال لي حتى نشوف الصادق دكتور سليمان، اذا مو صادق افسخ العقد وياهم ورجع لهم فلوسهم ونتواعد يا مكاوي. اي مختصر مختصر لابن خزيمه على اساس دار انا مسلمه قبل 5 سنوات لدار اليمن. اي والله حتى اذا طلع فعل المصادق افسخ العقد وياه وانطيه فلوسه وكل مؤلفاتي انطيها لدار ابن الجوزي ما دام عندهم هيش همه وهيش نشاط. صار زحمة حبيبي. الله يحفظك ان شاء الله، انا ابقى على اتصال دائما معك ان شاء الله. في امان الله يحفظك. ما تسلم بيا من السعودية. هم مصطين واحد يعني خابرنا. يطلعون كل مؤلفات، اذا من جوز اذا فاقة جدا يعني ورقها اصفر وجلايتها زين. دكتور الجامع في العرب كملته؟ والله سبب فهارس هو انا تعبتني فهارس حين تعبتني هو كامل يعني بس فهارس يعني انا نفسي لا ما امضيها لاحد حتى ما يصير بها خبر انا يوم الدروس كانت كامله من زمان بس عندنا هاي الدروس يوم طلاب كان طلاب من بغداد يعني اصل اصل هوايته شلون سهل الذكرية توصل بيت تفسر حتى يجي لها علم التخريج فنحن نفكر نفس التاريخ الكتب نفكر بتخريج طلاب يعني يحملون علم الحديث يعني يعني اكثر الامور اللي مرات تسال بيها او شيء ما اعرف هم كشباب دارسيها بكلياتهم او شيء او استمراريه الدروس لا استمراريه الدروس اكتسبوها شيخ الكليات عندنا قسام عندنا الثلاثان يجون المدرسين مع قسم حيثان يدرسون بالدار والاربعاء اهم قسم سوي مدرس غادي يوم الاربعاء من 11 ل 12 فالكليات ما تنطي علم ابد هذا الشيء طبعا بس عموما الحمد لله انا اتخذ اهتمام بهذا الفن الحمد لله الحمد لله رب العالمين والجامعات يا معاذ الحج العلم ما احسن منه اللهم ارزقنا العلم النافع المؤدي الى العمل الصالح. هذا القدح ليه؟ شو القدح الشيخ أيضا؟ 2100 نعم قضاء الأسواق التي كانت في الجاهلية تتبايع بها الناس في الاسلام. الشيخ وحدثنا علي بن عبد الله طبعا هذا شيخ الامام البخاري علي بن المدينه. البخاري اخذ الحديث عن 1080 شيخ. هذا كان من اجلهم حتى يقول البخاري ما استصغرت نفسي عند احد ما استصغرت نفسي عند علي بن المدينه. يعني هو معناه يستصغر نفسه عند هواي علماء.

وهمان ايضا يهم بالعمل الصالح، قال احبها حارث واصدقها حارث وهمان. وفي مسلم يقول احب الاسماء الى الله. فشوف قتيبه انت ترى ما عندنا حسب الحديث بس هذا قتيبه وعندنا هشيم، بس هشيم بن بشير هشيم هشيم تصغير هاشم يعني مثل اسيد بن الشيخ عبد القادر تصغير اسد، بس الفرق تصغير تحرير وتصغير تحقيق. فاسم قتيبة يعني امعاء، وتصغر انت الامعاء اسم حلو ده. وعند قتيبة وش اسمه سمير مقداد اي سمير هم قتيبة بدنا وش اسمه لا بصراحة لا. قال حدث الليث والليث بن سعد توفي 175 صاحب المذهب عشان تلاميذه ما نقل مثله. عن نافع نافع المدني عن ابن عمر عبد الله بن عمر الصحابي الجليل السلام أكثر الصحابة عظم كل الصحابة نحبهم، بس عبد الله بن عمر لشدة متابعته للنبي صلى الله عليه وسلم وسعد بن معاذ أيضا هذا سيد الخزرج لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكأنك تريدنا يا رسول الله، قال نعم، قال لو خذت الى البحر لخذناها معك. فشوف يعني احنا يعني نحن نحب النبي صلى الله عليه وسلم من محبتنا لله تعالى، ونحب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من محبتنا للنبي صلى الله عليه وسلم، وتزداد يزداد حبنا لبعضهم لشده حبهم وتمسكهم بالنبي صلى الله عليه وسلم. انه قال اذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا، وكانا جميعا يعني في مجلس واحد، او يخير احدهما الاخر يعني فتبايع على ذلك فقد وجب البيع اي تم البيع، وان تفرق بعد ان يتبايع ولم يترك واحد منهما البيع فقد وجب البيع. اذا واحد منهم مات تم البيع خلاص وجب البيع. وهنا لا يرد الا اذا كان هناك عيب يرد بالعيب. شوف البخاري جاب حديث الابن الهيم حتى يقول لك حتى ومن هذا يثبت البيع، بس اذا اكو عيب يرد بالعيب. عنده في الدقه عجيبه الامام البخاري. باب اذا كان البائع بالخيار هل يجوز البيع؟ يعني لو فرضنا انا نفسي احنا متبايعين حطك بعدين انت بهذا المجلس تبيع هاي السلعه لان بعد انا الي الخيار. شوف فخلى هيك فقسم قالم يعني يصح البيع ومنهم قال لا يصح البيع. فعند مالك وعند الحنيف يصح البيع لأنهم ما عرفوا بيع الخيار، وعند الجمهور ما يصح البيع إلا أن يفرقون من المجلس. حدثنا محمد بن يوسف اللي هو الفريابي قال ولبت عند البخاري في شهر ظهر ولبت عند البخاري ليلة فعددت له 18 مرة استيقظ وأوقد السراج وراجع المسائل. يعني هذا الكتاب ما يجي هيك من فراغ، اجى من تعب شديد، ليله واحده 18 مره قاعد. وراح المصر 5 مرات يغمى عليه من الجوع والعطش. يوقع البخاري رحمه الله عليه. فشوف احنا ايضا حبنا للبخاري ومحبتنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. قال حدثنا سفيان اللي هو ثوري وليس بن عينه عن عبد الله بن دينار قال المتوفى 127 وذاك عمرو بن دينار 126 عن ابن عمر. طبعا هذا عبد الله بن دينار ايضا من اثبات اثبات عن ابن عمر انفرد بحديث تعرف يا حسن انفرد به عبد الله بن دينار النهي عن بيع ولا غيبته. قال كل بيعين لا بيع بينهما حتى يتفرقا الا بيع الخيار. يعني شوف لما انا يعطيك بيع بالمجلس ما من حقي انا ما حق في التسبيع ولا حق أن بحال السلعة إلا إذا كان بيعها بحيث نهينا الصفقة يا خلاص ثبت بعد ما لك حق ترجع واتفقنا عندنا حق أن نبيع هاي السلعة يا آخر. وهذا كل التشريع من أجل لا تكون هناك خصومة حتى لا تبقى هناك خصومة. الأربعة عشر ماخذية إيه هذا الحمد لله. شيخ خاف وقتك باق. لا عندك شنو بعد؟ هو انا عندي من 2158 هاي مال الانتخابات. ايه. الله يتشرف. نعم. من 2201. ايه. تحب نخليها غير يوم؟ لا خليها غير يوم. بالامكان. ان شاء الله. ايه. انا الحساسية هاي. إيه الله يعينك والله. وهذا الجو. جو أيوه لا حلو الآن. لأن أنا نزلت اليوم للدار خذت كل شيء. وركض. شيخي حماد بن نعيم. نعيم بن حماد. نعيم بن حماد. صاحب الكتاب. زين هو يعني شيخ البخاري. شيخ البخاري. زين شنو تفسر تأليف الكتاب الفتن؟ والله شيخ ما أعرف شيء لك. هو نعيم بن حماد فيه كلام طريف. كتاب هذا طبعا صلب على سؤال سامراء. مات أحسن ميتم. رحمه الله. شلون جبنا جزء الرابع من سحر التقليد. شيخي الحقيقة أنه يعني هم شوف كل اللي مسؤولين عنه ما منطين به يعني كذا ولكنه في أحاديثه وهم شيخ هو مو هو كان يكذب في تقوية السنة يعني هو سلفي فيجيب أحاديث تنفع السلفية يتساهل بها حتى أنه تهم علي بن المدينة تهم بضع أحاديث السنة الطعم بها في الرأي وتقوية السنة بس البخاري رواه قليل بالمتابعة حتى يرفع من شأن لشدة يعني تعصبه للسنة والإمام أحمد أثنى عليه تمام السنة كثير الوهم الحاكم ربما يخالف في بعض الحديث ابن الجوزي نعيم بن حماد مجروح لا هو الراجح أنه ضعيف سيدي ربما أخطأ وهم يعني المسؤولين عن النسائي ليس بثقة قال شغل شغل فلاح عبد الرحمن الله يرحمه ايش يعني نفس الحاله نفس الطريقه كفيت انه متوفي ابدا ما متوفي شيخ من طلع عمل مساجين ما ابي معنا احنا متوفي شو شيخ نعيم بن حماد بن معاذ بن الحافظ ابو عبد الله بن الرشد نزيل مصطفى صدوق يخطئ كثيرا شوف هذا من ابن حجر ما نستفيد من عندها يعني شوف لابد ان كل انسان صاحب منهج انا عندي خبره في هذا الشيء يمكن شو جاهد نشوف الشيخ شو حال هذا ما شايف انت كتاب لا ما شايف هذا الكتاب عادة عندنا مؤلفاتك في المكتبة يعني هذا الدفاع عن تقريبا هذا بشار عواد معروف شيخ أستاذي بس احنا عندنا في القاعدة يقول كلمة الحق لا تبقى لي صاحبا صاحبا كتبنا قل وليس تجمعني والمؤلفين كراهة لا في المطالة في الحق لا تبقى لي صاحبا صاحبا وتدخلك مع من لست تعرف في غير صحبة ود خطأ ابو الحافظ بن حجر 2400 موضع دكتور بشار 2315 موضع انا اتبع لكم هذا الكتاب طلعت لكم 2404 خطا فالقصد عن الشاهد من هذا الكلام شوف ابن حجر ايش قال؟ قال صدوق يخطئ كثيرا فانت تقول شلون منا صدوق شلون يخطئ كثيرا؟ ابن حجر قال انا احكم على الله بحكم أجمع فيها أصح ما قيل فيه في ألخص عبارة وأوجز إشارة فيجيب كلمة يجيب كلمة مدح ويجيب كلمات ذم حتى يجمع الأقوال فالراجح ضعيف فهذا كان قول السنة شديد في السنة شديد تبع السنة لكن اتهم علي بن المدينة وغيره جرحه بجرح قاضي كان يجيب أحاديث في تقوية السنة بس حديث الطائفة المنصورة تعرفه ما لا تزال طائفة هو من ضمن اللي روى مع الحديث حتى بعض يقدح بالحديث كوده من هو روى الشيخ شفنا بشار أول شيخ شعب قال بل ضعيف وعفه غيره من الأمن لكن بعضهم قوى أمره وأحسن الثناء عليه بسبب نصرته للسنة وشدة بأسه في مقاومة أعدائها وموقفه المتصلب في المحنة يعني مثل خلق القرآن كان موقفه المتصلب حتى أنه مات مسجونا بأغلاله رحمه الله 7 أيام طلع المعلق على سور سامرة الله يرحمه هاي من كان وقت المعتصم مع المعتزلة فتنة خلق القرآن، فهو ما جاء القرآن مخلوق فصلبوه وقتل. وشيخ البخاري علي بن المديني هذا اسمه المجد دائما قال القرآن مخلوق، يعني أخذ بالرخصة ما أخذ بالعزيمة، الإمام أحمد أخذ بالعزيمة، حتى بعض المحدثين ضحكوا علي بن المديني. العقيل وضع ابن الضعفر، العقيل انتفع من 302 في جهه كتاب اسمه الضعفر، شرد عليه الذهبي. ايش مدى فغيرال؟ قال له اما لك عقل يا عقيلي؟ ما تدري مع من تتكلم؟ فسال على العقيلي. يا اخي بعد الحفظ بين الضعفر. خلاص الباب الى عند الضعفر. فظل حقا ضعفا على ابن المدينه. فنعيم يعني عنده أخطاء كانت سهلة. يعني زين كتاب الفتن أحد الأخوة أعرفهم عنده هذا الكتاب. عزنا حبيت هذا. جزاك الله. موجود عندي. ماخذ على الشيخ باجد. بابهيت. فأني استغربت قال له هذا الكتاب يعني معلومات صحيحة وغيره. فشيخ المشكلة مو الأحاديث البي قوية جدا بقضايا الفتن. اي بس لا يعتمد عليها. هي يعني زي الحديث اللي أمور تنكرونها يعني بآخر الزمن. يعني مو ممكن أنه من ضمن يعني أنه هاي أكو حديث. لا وليس ليس معنى كل ما فيه هي صحيح. اي. هي الصحيح هي غير صحيح. بس هو بالأصل هو ضعيف يعني. لأن عندنا ضعف وليس كل ما يرويه الضعيف خطأ. وليس كمان ليس كل ما يرويه الثقة صحيح. فالثقة قد يخطئ. والضعيف نوى الطالب كسول بسيفة الامتحان على 90. نوى الطالب ناجح بسيفة الامتحان على 0. فنعين من هذا القبيل. في كتابه مثل خطأ كثير وعنده صواب غير قليل. شيخ انت لكن عموما هو ضعيف. يعني حسب اطلاعك على يعني الاحاديث ولا قد تنطي نسبه من علامات الساعه الصغرى طلعت؟ الصغرى كلها ضعيف ما بقي منها شيء الا يمكن جبل المنحصر عن هذه الله اعلم يعني نحن ما نستطيع. منهم من يرى انها كبرى انها لا منهم من يرى الجبل ليس على الحقيقه. منهم من يقول عبد الملك يفسر انه الذهب الاسود هذا البترول قسم فسره الذهب الاسود قسم فسره حرب المياه. يعني واجهت اتصال كان دكتور صبحي ب 98 يعني التقوي كان يقول حرب الالفين صرف المياه تذكر ب 98 ما يقل من يجي تركيا تحاول توديه على اسرائيل تذكر شح الماي ما كذا صار بغداد يعني صار مثل اي شيء جدا صغير. بس والله الرسول صلى الله عليه وسلم يعني ما قد يحل كان قال يحصر نهر الفرات خلاص يعني القضيه محتمله يعني الشيخ محمد حساني يعني يروي قضية الأقمار الصناعية وأكل. والله أنا حقيقة ما أحب الخوض الحانية وغيرها بس لا أحب نبني ما أجيبها في الطريق يعني قضية لا أحب المبالغة في الإعجاز العلمي لأنه يؤتى بقضية إعجازية وبعد ذلك يثبت خلاف هذا الأمر. نعم. والقضايا الأحداث النهائية جدا بعيد عنها يعني. يعني بالذات لما احنا كنا في 98 و97 و96 لها طرح عمر امة الاسلام تذكر مهار المصري وقال بال 2000 ما يطلع تنتهي الساعه ولا شيء صفر الكمبيوتر ذاكره هذا اي القضيه يعني ما احب القضيه وهسه حتى كمان الحصار من الجهات يعني في انتهت مرحله الحصار اي ما الحصار هاي ما منعت العراق وهو جابوها الرواه منعت العراق فسروها على الحصار يعني مو هي يعني هو الحديث الرواية صح منعت العراق بالمبني المعلوم وليس المبني المجهول فإنما يقول دلالة على أن أرض العراق تفتح وهل يسلمون فلا يدفعون الجزية. زمن عمر يعني صارت هذا هو الصحيح. هم جابوا منعت معناه ما يدري هم أهل العراق يستاهلون. أهلا هل يذكرون الحديث على مدى الحصار؟ أي ثم الأمر يعني أمر النبوة أعطى من هذا الشيء يعني يؤتى في كل قضية يراجعها حديث يراجعها. أنا كنت ما عندنا احنا شيخ ظاهر اعذرنا لا حلو يا متعلم يا والد شو يقول اكلوا وذكروا عبد الحسين خبر اللي يفترون كانوا من هؤلاء لا حفلك قديم الحين قديم انا والد بشرف وانت عشان تذكر عبد الحسين ايه يقولوا هربوا احنا الان حجك هاي والله الشيخ يعني امر مقلق جدا يعني نوفا وقفت رزقت واحد ابو اقراص قلت له والله ما استحيت على نفسك عطلت مية بالموبايلات قبل السنة هي شيء لا هي اكيد بالموبايلات انتهت